طبعا لميت الكتاب دوت. احنا جبناه بالفعل امبارح يا دكتور. اه طب كويس معاكم. لا انا خلاص ليه هيريحكم في ال، لان بدل ما تقعد بكتب لنا نكتب وكده. تمام هيبقى فاهم. هو انا كنت عامله مرجع على السوق فصول كتيره. تمام مش ما كنتش بدرسها للطلبه. تمام فدي بدرسها للماجستير. خلاص ان شاء الله نجيب المره الجايه معانا. هو كان ريفرنس لكم، عايز تصوره حد يصوره مش مشكله يعني. لا لا لا ده هو كويس فيما بعد يعني. انا امبارح لما جبته كان عندنا محاضرات فانا مروح في المواصلات قعدت اقرا فيه. لا ما شاء الله يعني في حاجات كويسه جدا جدا كفيما بعد هنطبقها حتى على مجالات شغلنا وكده. الإدارة المالية تمام يعني بهدلت هنا جدا. عارف البلد دي هي بلد الاقتصاد كله بالظبط. فاحنا كنا دراستنا هنا كانت ضعيفة. تمام. انا والدتي واخدة دكتوراه من جامعة الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية. شفت فرنسا ايه؟ قرني. شفت ازاي؟ راجل مصري. شفت بقول لك ايه؟ فرق تفرق كتير. تمام لا يعني بعلمك كويس. فهم لما اتعلمت جديد بقى اصرت ان يبقى في قدام القارئ العربي حاجه ايه تعكس التعب اللي احنا تعبناه كله. بالظبط. انا عملت كده كتاب يعني عملت الاسواق الماليه وكل البنوك وفي الاداره الماليه محاضرات وابحاث. انا عندنا في اسكندريه شركه اسمها الابراهيميه محطه اسمها الدار الجامعي فيها كتب بقى لدكاتره كتير. كل فتره بروح اجيب بيه الكتاب والموضوع معايا النهارده دي طبعا بتو استاذ القانون لازم يقرا. بالظبط. هنبدا النهارده حاجه اسمها اداره حسابات الامر. اداره حسابات الامر هنسال سؤال ما هي حسابات الامر. حسابات الامر هي تمثل احد اصول الشركه. احد اصول الشركه ويطلق عليها احيانا اسم المدينين او الزمن. المدينين او الزمن وقد تاخذ شكل اوراق قبض. قد تاخذ شكل اوراق قبض. وتنشا نتيجه البيع الاجل. وتنشا نتيجه البيع الاجل لمنتجات وخدمات الشركة. وتنشأ نتيجة البيع الأجل لمنتجات وخدمات الشركة. لو وقفنا على النقطة دي لما تيجي تشوف الميزانية بتاع الشركة تلاقي عندك في أصول ثابتة وأصول إيه متداولة. بتيجي أصل متداول ضخم جدا اسمه حسابات القبض أو المدينين أو الزمن. الرقم ده عبارة عن إيه؟ ده إثبات إن فيه ناس خدت البضاعة منك وما سددتش تمن. فانت لازم تثبت انك انت لك فلوس عندهم فبتسميهم ايه حسابات قبض هم يسددون وبتسميهم زمم او مدينين. ولو انت مش مطمئن لهم بتمضيهم على كمبيلات يبقى اسمها اوراق قبض. يبقى كان الفرق بين حسابات القبض وورق القبض ان حسابات القبض بيجيلك العميل تفتح له صفحه عندك في الدفاتر بتاعتك وبيسحب وبتأيد سحب يوم كذا قد كذا سحب وارسله كذا. ده اسمها حسابات ايه القبض. انما اوراق قبض جاي لك واحد انت راجل بتوزع الورق واحبار فجاي لك واحد فاتح مكتبه لسه ما انتش عارفه فبتمضيها على كمبياله تضمن حقك بها تبقى بس مع اوراق قبض. لكن نفس الايه نفس الهدف واحد بتثبت مدينتك عنده. يعني احنا كليه التجاره بنشتري اوراق من مكتبه الانصار هنا بنشتري في حدود نص مليون في السنه مش هقول لنا هات كمبياله لا يبقى حسابات قبض. كليه معروف حسابات قبض. لكن لو جال واحد فاتح مكتبه صغير عامل معاه بياخد 10,000 جنيه عايز يضمن حقه يقول له على ايه؟ كمبياله ولا تبقى اوراق قبض؟ اوراق قبض وحسابات قبض كله خدت بالك. ومزمان مدينين لما بيع بالاجل يعني ايه؟ هو المفروض لو بعت كاش بقول ان هديه مدين مبعت دين. فانا ما بعتش كاش بعت بالاجل يبقى خدت مكان النقديه خدت ايه؟ خدت حق ان انا اطلب فلوسي بعدين منك. هذا الحق بثبته كاصل من اصولي اللي هو الزمن المدني. طيب لما اجي اشوف المبيعات الاجله اصبحت ضروف عالم اليوم. يعني لما تيجي الواحد بيع كاش كل الناس بتبيع لبعضها بالاجل. يعني تاجر السيارات بيشتري المصنع بالاجل وبيع حتى العميل بالاجل. خلي بالك تيجي بتوع المنتجات الالبان خلي بالك بياخد من المصنع ويروح يدي للسوبر ماركت بالاجل ويجي بعدها باسبوع يحصل. ويدي له بضاعه جديده، هكذا الحياه كلها بلاستيك اساس كله شغال بالاجهزه. يبقى اصبحت هي ضروره في ضرورات الحياه، ولان البيع النقدي نادر. وحاجه تانية انك انت المنطق يقول انت بتبيع له بالاجل لغايه هو ما يبيع يسدد لك بالظبط، يعني المنطق يقول كده. يعني انا راجل منتج بلاستيك، فبيجي الناس موزعين بلاستيك وابيع له بالاجل، لما يوزع هيبدا يسدد لي. يبقى هي اصبحت ضروره من ضرورات الحياه. طب حسابات الارض كاصل كبير تجده في مرات يصل لثلث اصول الشركه، رقم ضخم. اديره ازاي؟ بعض الناس في اداره حسابات الارض ما عندوش الفكر ده، هو بيتعامل معاها كرقم في الميزانيه، لكن ادارته تبدا ازاي؟ فنبدا بحاجه اسمها المبادئ الاساسيه لاداره حسابات الارض. المبادئ عنوان جديد كده في نص السطر، المبادئ الاساسيه في اداره حسابات الارض. رقم واحد، المبدا الاول مراعاه الدقه في اختيار العملاء. مراعاه الدقه في اختيار العملاء. خلي بالك انت بتجيلك العميل عايز ياخد البضاعه، انت بتقيم تقييم ظاهري، ما انتش بنك مش بتقول له روح هات لي بقى اي سكور واطلع اي سكور، ده انت بتقول له يعني شويه دردشه، انت شغلك فين، فاتح فين، بتبيع في السنه، بتتعامل مع مين، لغايه من ربع. لو انت اخترت عملائك بدقه هيسجلوا وهتكسب منهم، اخترتهم بخطا هيخسر. هتخسر ايه؟ مش هتخسر الربح، هتخسر ربح وقيمه البضاعه. يعني خلي بالك لو بعت له هتكسب الربح، انا عندي بضاعه 80 هبيعها ب 100، لو انا بعت لك هكسب ال 20، لكن لو انا بعت لك وانت ما زدتش هخسر ال 100 كلها. يعني كان خسرت في عميل واحد تضيع مكسبي في خمس عملاء تانيين. بص كده، لو انت عليك هتاخد بضاعه ب 100 مش هتسدد، انا بكسب في البضاعه 20، فمعناها ان خساره عميل يضيع مكسب قيم. يبقى انا لازم الدقه هنا مهمه ولا لا؟ اختيار العملاء، عشان انت لفيان كده يجب مراعاه الدقه اختيار العملاء للتاكد من قدرتهم على السداد وتجنب ايه؟ مصروفات التحصيل والديون المعلومه، وتجنب مصروفات التحصيل للتاكد من قدرتهم على السداد، وتجنب مصروفات التحصيل الزائدة والديون المعلومة. يعني ده واخد بقى، انت تجري وراه هو خد البضاعة من هنا وانت تقعد تدور كل يوم بعت له مندوب مفسدين، انت بتدور على السداد وهو مش في ذهنه السداد. فلذلك انت الدقة بتختار رقم جدا، هنشوفها بعدين بالتفصيل الدقة دي في قرارات اخرى. نيجي بعد كده وضع حد اقصى وضع حد أقصى للائتمان الممنوح للعميل. وضع حد أقصى للائتمان الممنوح لكل عميل. للائتمان الممنوح لكل عميل. تعرفين كل عميل له حاجة اسمها الملاءة المالية. ملاءة المالية يعني قدرة على السداد. يعني احنا كلية تجارة نقدر نشتري ورق من الأنصار ده بمليون جنيه بسهولة، لأن احنا كلية موردنا تفوق ال 50 مليون في السنة. لكن لو واحد فتح مكتبة جديدة أقصى حاجة تديله 5000 جنيه، لأن إيرادته في السنة تتفوق ال 20. يبقى لازم يكون عندك سقف يتفق مع قدرة العميل على السداد، مش كل واحد يسحب بضاعة. آه لازم يبقى فيه سقف. يبقى أنت بتدرس المركز المالي وبتقول له والله حجم أعمالك أقدر أديك في المركز. يبقى أنت كده مراعاة، لأنك أنت لو فتحت الباب هتغرقه في الديون مش هيسدد، مش هقدر أسدد. يبقى أنت عايز تديله الجزء اللي هو يقدر يكسب منه ويسدد لك ويستمر كعامل عنه. رقم ثلاثة، تحديد الفترة المناسبة لسداد الديون. تحديد الفترة المناسبة لسداد الديون، اللي احنا بنسميها فترة الائتمان. فترة الائتمان، طب انا اديله فترة الائتمان ده على اي ضوء؟ وتحدد فترة الائتمان على ضوء المنافسة. وتحدد فترة الائتمان على ضوء المنافسة وطبيعة المنتج. ضوء المنافسة وطبيعة المنتج والمركز المالي للعميل والظروف الاقتصادية العامة في الدولة. والظروف الاقتصادية العامة في الدولة. طب انا بعمل سياسه ائتمانيه عشان ابيع بها البضاعه بتاعتي، ادي ائتمان كام؟ 20 يوم، شهر، شهرين؟ القرار هنا يبقى الاربع عوامل. واحد، اشوف المنافسين بده كام. يعني لو المنافسين بده شهر وانا قلت له 20 يوم هيسيبني وراح يعمل نفس، يبقى انا لازم طرف هنا اشوف المنافسين بده كام عشان اقدر انافس معهم. حاجه ثانيه، طبيعه المنتج. في منتجات سريعه بتتلف زي منتجات الالبان، تدخل فتره الانتباه باسبوع صغير. المنتج نفسه مش منطق اديله منتجات البان تنتهي بعد اسبوع واقول له حصلت ارتفاع بعد شهر. ده يكون عمل اربع دورات بالظبط. يبقى انت بتربط التحصيل بعمر المنتج، بينما الاساس والكيماويات بطيئه الحركه. يعني مرات تلاقي تاجر اساس عنده شهر والاثنين ما بيعش غرفة النوم اللي عنده، صح؟ بخاطر الائتمان. لو انت بقى تاجر يعني مصنع اساس، ما تقولوش شدد بعد 20 يوم، لا، شهرين ثلاثه هو ده المنطق، لان المنتج بتاعته بطيء الحركه، بطيء الحركه. النقطه الثانيه، المركز المالي للعميل. كل عميل قوي بتطمئن له تدي له فتره ادخل، لكن عميل ضعيف تبقى انت عايز ايه؟ تاخد حقك ومجرد ما يبيع. خلي بالك ليه؟ لان المركز المالي بيلعبوه. العميل الكويس بتطمئن له حتى لو اتاخر شويه، بس عارف عنده قدره على ايه. انما العميل اللي انت مش مطمئن له ممكن ترفضه من الاول افضل، يعني رفضه اولى خير من المشاكل اللي هتقطع. النقطه الاخيره، طب الحاله الاقتصاديه العامه. تعرفين حاجه اسمها الرواج وحاجه اسمها الكاسات. يعني ممكن يكون العميل كويس والدنيا كويسه بس في كاسات في البلد. تمام، انت اديت له البضاعه تروح بتقول له هات، يقول لك اتفضل البضاعه من بعد شويه، خد البضاعه. ليه؟ لان السوق في حاله ركود. يبقى في فترات الكسال يتم اطاله فتره الائتمان. نكتب كده، فترات الكسال يتم اطاله فتره الائتمان وفتره الرواج يتم ايه؟ تقصير فتره الائتمان. يعني انت وانت بتصيغ السياسه الائتمانيه بتاعتك، ما انتش قاعد في برج عادي، ده انت راجل درس مؤشرات السوق، خلي بالك، وعارف السوق فيه رواج، البلد متحركه نايمه، فانت مش منفصل عن الواقع. فلما تيجي بقى البيت تدي واحد يشتري منك في فتره رواج، انت عارف ان اغلب البضاعه منك يمكن يوصل بيت هيبيعها، يبقى هنا اديله فتره ائتمان قليله. انما لما يكون الحاله الاقتصاديه العامه في الدوله بطيئه، تبقى لازم اديله فتره اطول. ليه؟ عشان يبيع، عشان يبيع. تمام. يبقى إذا فترة الائتمان هنا بترتبط بالحالة الاقتصادية طولا وقصرا، فترات الرواج وطول فترة الائتمان. بنطول. تيجي تقول الحالة الاقتصادية العامة لها مؤشرات، نكتب مؤشرات دي لكم بقى بالتفصيل كده. ما هي المؤشرات الخاصة بالحالة الاقتصادية العامة للدولة؟ تعرفها إزاي؟ مؤشرات خاصة بالحالة الاقتصادية العامة للدولة. ألف، معدل النمو في الناتج. دي تشرح إضافي له. معدل النمو في الناتج القومي، معدل النمو في الناتج القومي. ب، معدل التضخم. ج، سعر الفائدة. د، معدل البطالة. ه، العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات. واو، مؤشرات أسعار الأسهم بالبورصة. إذا أنت راجل كده هيبقى معك ماجستير ام بي اي، يسألك واحد إيه الحالة الاقتصادية العامة، عرفت إزاي؟ تقول له نقطي. أول حاجة ده النمو الاقتصادي. عارفين الناتج القومي ده قيمة ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال سنة. هذا اسمه الناتج القومي. قيمة ما تنتجه سلع الدولة في سنة من سلع وخدمات. أنا ما يهمنيش الرقم، لأنه ممكن يكون الرقم كبير والسكان كبير. أنا يهمني معدل النمو فيه. ومعدل النمو في الناتج القومي ده اللي يهمني. في قاعدة اقتصادية بتقول إن معدل النمو في الناتج القومي ده لو يساوي معدل النمو في السكان، يبقى الحالة الاقتصادية تظل كما هي. عندك سكان نمو 2.5، الناتج القومي 2.5، مستواك الاقتصادي كما هو. طب ماذا لو الناتج القومي بتاعك بينمو 2.5 والسكان بتنمو 4؟ يبقى الحاله الاقتصاديه لكن لو انت عندك نمو في السكان محدود ونمو اقتصادي عالي زي الصين، الصين حجمت قال لك كل اسره طفل واحد، وقفت نمو السكان عندنا نمو اقتصادي 8% و9% بقى تعملها اقتصادي. لذلك انت كل مره تلاقي كل مسؤول يا جماعه وقفوا الزياده السكانيه، لان كل لانها بتلتهم النمو لان الطفل اللي بيولد ده عايز تعليم وعايز حضانه وعايز مدارس وعايز كله وهيكبر وعايز سكن، يعني منظومه ماشي معاك على طول انفاق من يوم الاول. يبقى انت في الحاله دي يبقى ده الناتج الايه القومي، تبص المعدل، ويجب ان يكون معدل النمو في الناتج القومي اعلى من معدل النمو السكاني شرعا، ويجب ان يكون معدل النمو في الناتج القومي اعلى من معدل النمو الايه السكاني عشان ما تلتهمش الزياده اللي حصلت. كويس، نيجي على النقطه الثانيه اللي هو معدل التضخم. عارفين التضخم يزداد فتره الرواج وينخفض فتره الكسل، نكتب كده التضخم يزداد فترات الرواج وينخفض فترات الكسل. التضخم يزداد فترات الرواج وينخفض فترات الكسل. وانتوا كناس هيبقى معاكم ماجستير، اما تيجي تشوف بقى التضخم ده بيجي نتيجه ايه. في تضخم ناتج من الطلب وتضخم ناتج من العرض. التضخم الناتج من الطلب ان كميه السلع والخدمات محدوده والطلب عليها اكبر، فبيحصل ايه في السعر؟ بيرتفع. يعني لو جبنا كميه، خلي بالكم مذكرات هنا في الكليه 100 مذكره وعندي 1000 طالب كلها تهافت، ممكن يعمل ايه في سعرها؟ ان الطلب اكتر من العرض. في تضخم بيجي من العرض نتيجه زياده تكاليف الانتاج. لما اسعار البنزين بتزيد واسعار النقل بتزيد، يوم التاجر يعمل ايه في سعر السلع بتاعته؟ الرفع هنا جاي من العرض وليس جاي منين؟ من الطلب. يبقى في تضخم ناشئ من الطلب وتضخم ناشئ منين؟ من العرض. يبقى انت بتتكلم عن تضخم، انت بتتكلم بسرعه 100. تضخم ناشئ من الطلب، ان الطلب اكتر من العرض فالاسعار بترتفع. تضخم ناتج من العرض، ان تكلفه الانتاج عوامل الانتاج بتزيد فبترفع ثمن السلعه. يبقى ده ارتفاع في ثمن السلعه. يبقى التضخم عباره عن ايه؟ الزياده في سعر السلعه خلال فتره زمنيه معينه، ده التضخم. الزياده في سعر سلعه معينه خلال فتره زمنيه معينه. يعني الالم ده السنة اللي فاتت كان بـ4 جنيه. أنا برحب لكم. الألم ده كان بـ4 جنيه السنة اللي فاتت. نفس الألم ده السنة دي بـ5 جنيه. يبقى التضخم فيه أرواح السعر الجديد ناقص القديم على القديم في 100. يبقى 5 ناقص 4 على 4 يبقى 1 على 4 على 25%. يبقى الزيادة في أسعار الأقلام 25%. يجي على اللحوم. كيلو اللحم كان 150 جنيه. دلوقتي 170 جنيه. يبقى التضخم في اللحوم 170 ناقص 150 على 150 يطلع مثلا 13%، وهكذا. يبقى انت تاخد كل السلع تروح المتوسط باسم متوسط التضخم. متوسط مرجح. ليه مرجح؟ لان فيه سلع بتاخد وزن كبير من مصروفات الاسره زي الاغذيه وزي التعليم وزي النقل الانتقالات معايا والعلاج، وفيه سلع بتاخد اقل زي الترفيه، كم واحد بروح سينما وكم واحد بسافر يتفسح، فدي وزنها في التضخم ايه جدي. يبقى انا وانا بعمل متوسط مرجح 4-5 سلع رئيسيه شوف متوسط السعر اللي فات زاد فيها كام، واشوف يبقى دي زياده. والبنك المركزي بنشوره باستمرار. يبقى انا التضخم مؤشر اقتصادي بيزداد في الرواج لان الدخول بتزداد، فبيحصل فيه طلب على السلع والخدمات. يعمل ايه؟ ها، اسوأ حالات التضخم اللي يبقى عندك كساد وتضخم زي الوضع اللي كسل وتضخم. انا جاي من العرض بقى مش جاي منين؟ شفت بقى فهمت القصه؟ يبقى التضخم اللي جاي من الطلب في الرواج. ليه؟ لان الناس معاها فلوس وكميه السلع والخدمات ايه محدوده، فبيحصل ايه في الاسعار؟ بتزيد. لكن في فتره الكساد الناس معهاش فلوس تطلب مش مشكله، انما المشكله في العرض، تكاليف الانتاج البنزين ومش عارف ايه والبور كله بيرتفع، فعمل ايه في الاسعار؟ رفعت السعر. ده اسمه ايه؟ اسمه ستاجنيشن بالانجليزي، يعني تضخم مع كساد. يعني كان هي ايه؟ يعني توليفه غريبه. ارتفاع في الاسعار ومفيش دخول. الناس يعني لماذا؟ ما حد يشتري، ما حد يشتري، ما فيش أصلاً زيت. طب ليه بعد كده هو سعر الفايدة يرتفع سعر الفايدة أثناء الرواج وينخفض أثناء الكسر؟ يرتفع سعر الفايدة أثناء الرواج وينخفض أثناء الكسر. سعر الفايدة أثناء الرواج وينخفض أثناء الإيه؟ الكسر. لما تيجي تشوف الطلب على القروض في حالات الرواج الناس متفائلة، واللي عايز يعمل مصنع، واللي عايز يتجوز، واللي عايز يجيب عربية، فالطلب على القروض زايد، فالبنوك بتعمل إفساع الفايدة بترفع إفساع الفايدة. تيجي في فترة الكساد محدش محدش عايز يعمل حاجة، فالبنوك بتخفض سعر الفايدة عشان الناس تاخد قروض، بتعمل عكس ما المستهدف. مستهدف يعني كل موظف يشوف له كم قرض يعمله، يعني كانه عايز يروح للعميل يقول تعالى خد قرض بالظبط. ليه؟ لان مفيش فرص، خد بالك. فتلاقي سعر الفايده ده بيزيد في الرواج وبيقل فين؟ في الكساد. نيجي البطاله، تنخفض نسبه البطاله في الرواج وتزداد خلال فتره الايه؟ الكساد. تنخفض نسبه البطاله اثناء الرواج وتزداد اثناء الايه؟ الكساد. لما تيجي تشوف في حاجه اسمها في الاقتصاد اسمها الدوره الاقتصاديه. الدوره الاقتصاديه يعني تلاقي الاقتصاد ماشي كده. هنا رواج، وهنا انخفاض، وهنا كساد، وهنا تحسن، وهنا رواج تاني. الدوره لازم يكون فيها اربعه، يعني فيها واحد اثنين ثلاثه اربعه، ودي دوره جديده. يعني بتقسم من هنا لايه؟ لهنا. تسمح دورة تجارية، اسمها ايه؟ دورة تجارية، بسموها بيزنس سايكل. البيزنس سايكل دي احنا قلنا هو الرواج، التضخم مرتفع، اسعار الفايدة مرتفعة، الدخول مرتفع، بدأ يحصل هبوط في انخفاض، هتلاقي كل المؤشرات العالية بدأت تقل. وصلت الكساد تلاقي البطالة عالية. البطالة ايه؟ عالية. يعني تشوف البطالة تلاقيها عالية، مش لاقي وظيفة. لما يقول الاقتصاد نتأمل كده في 2019 الدنيا تحسن في مصر، لما بدأت الناس تلاقي وظائف وياخد فلوس يشتري سلع وخدمات، يقوم يعمل رواج في المحلات، والمحلات تطلب من المصنع، المصنع يعين عمال يشتري مواد خام، تلاقي الرواج بدأ يغذي بعضه، طير قد ايه في تحسن، لغايه ما توصل الرواج تاني، والرواج تاني مش هيستمر الى ما لا نهايه، بعد فتره يبقى في تشبع ويرجع ينخفض تاني. يبقى وصلت الدوره حوالي من 4 لـ5 سنوات، وصلت الدوره من 4 إلى 5 سنوات. فأنت كده عرفت أما يجي واحد يكلمك إيه المؤشرات الاقتصادية، تقول له بقى إيه؟ ها أول حاجة الناتج القومي، ها وبعدين معدل التضخم، معدل الفايدة، معدل البطالة، يجي بقى العجز والفائض في ميزان المدفوعات. حسب العجز والفائض، حسب إذا كانت الدولة مستوردة، إذا كانت الدولة مستوردة فإن العجز يزداد أثناء فترة الرواج. إن العجز يزداد أثناء فترة الرواج. أما إذا كانت مصدرة، يزداد العجز أثناء فترة الرواج ويقل أثناء فترة الكساد. لو كانت مستوردة. أما إذا كانت مصدرة، فإن الفائض يزداد خلال فترة الرواج وينخفض خلال فترة الإيه؟ الكساد. الفائض، تعرفين الفائض والعجز يعني إيه؟ لو بتصدر أكتر وبتستورد يبقى عندك فائض، صح؟ بتستورد أكتر وبتصدر يبقى عندك إيه؟ عجز. طيب ليه أنا بقول لك العجز في الرواج؟ الناس لما الاقتصاد بيرتعش تجد الناس معاها فلوس عايزين يشتروا السلع المستوردة، تلاقي الكماليات والعربيات وكل مستورد. انت دولة مستوردة بطبيعتك، يبقى العجز كبر ولا لا؟ لان الناس معاها فلوس بتشتري. النهارده تلاقي العجز في مصر قال ليه؟ لان احنا ما حدش الدخول قليله، فالكماليات والرفيات ما حدش بيشتريها. العجز فرضنا برضه في تحديد على اول نتيجه، النتيجه قوه نتيجه الناس. شوف انت ازاي شركه لما تقعد في برنامج بقى يسالوك مؤشرات العامه تبقى فاهم انت بتقول ايه. يعني الناس بقى طب العجز قال احنا بدأنا سعداء، تقول لهم العجز لان مفيش ايه، مش مشتري. لكن اول لا، في رواج والناس بتشتري وفي حاجز. يعني امريكا عندها رواب بتستورد من اوروبا ومن اليابان ومن كل، تلاقي الحجز عند امريكا فتره طويله كبير جدا لان الدخول عاليه، المواطنين بيطلعوا يتفسحوا، فده عجز لان يطلع يصرف بره. يعني السائح الامريكي لما بيجي بره مش بياخد فلوس من امريكا يصرفها في مصر، بيخرج العمله من البلد بالظبط، عمله بالعجز مش عجز لان هناك رواج عندهم. بس طيب الحجز انت بتراقبه، لو دوله مصدره زي اليابان عندها رواج هتنتج اكتر وتصدر اكتر، هيبقى عندها فائض، عندها كساد انتاجها هيقل، صادراتها هتقل، يبقى في دول مصدره بطبيعتها ودول ايه مستورده. احنا دوله مستورده، كل حاجه مستورده يعني لحد كبير يعني. وبعدين التصدير ده اصلا عايز فلسفه، عايز تعمل منتج كويس وتفتح اسواق كويسه وعندك توزيع كويس وجوده عاليه، يعني انت بتنتج للسوق الاوروبي يبقى عايز جوده قويه، بتنتج للسوق الافريقي ابعت بقى مكاتب تمثيل وشروط السداد ايه وتدرس الاسواق وبعدك خطوط نقل. يعني فلسفه التصدير ما بيجيش بين يوم وليله. يجي بعد كده مؤشر البورصه، يرتفع مؤشر البورصه خلال فتره الرواج وينخفض خلال فتره الايه الكساد. يرتفع مؤشر البورصه خلال فتره الرواج وينخفض خلال الايه فتره الكساد. دايما كده في فتره ليه بقى؟ لان الاسعار بتعكس ارباح الشركات، اسعار البورصه تعكس ارباح الشركات. لو احنا عارفين الشركات بتكسب اكتر في الرواج صح بالظبط، ارباح الشركات تزيد في انت في الرواج، يبقى المستثمرين يبقى عندهم ثقه في الاسعار اكتر، يحصل ايه في السعر يزيد. تيجي في الكساد الشركات بتخسر او ارباحها بتقل، هتلاقي ده بينعكس على اسعار البورصه. يبقى كان البورصه تربط بالاقتصاد، بيت البورصه منتعشه الاقتصاد كويس، البورصه واقعه يبقى كده اي واحد يكلمك ايه هي المؤشرات العامه فاعله الدول وتقوم شارحها كده يتكلم عليه بيت خبير اقتصاد فتح اعمل لك برنامج بقى واطلع اتكلم في الاقتصاد في اليوم تكت شويه تاخد لك المحاضره يعني. يا دكتور نتعلم من حضرتك. يبقى كده خدنا المؤشرات العامه فهمتوها؟ طيب نيجي بعد كده رقم المبدا الرابع بقى. كل ده كان في المبدا الثالث، كنت بايه الفتره، كنت بقول لك بنحدد الفتره من احد اسباب تحدد الفتره الظروف العامه الاقتصاديه، فشرحتها لكم. لان لما اقول ظروف اقتصاديه وسبكوه مش عايز ظروف اقتصاديه يعني ايه، لكن المبدا دلوقتي ناتج قومي، معدل النمو اللي فيه، ولازم يكون على معدل السكان، اسعار الفايده، التضخم، اسعار البورصه، البطاله، تلاقي نفسك فيها بالظبط. ولما نلاقي المؤشرات دي زي ما انا بقول كده يبقى تقدر تحكم على حالتك الباديه كويسه ولا لا. النقطه الرابعه، المبدا الرابع، كفايه وسائل والاجراءات المتعلقه بالتحصيل. كفايه الوسائل والاجراءات المتعلقه بتحصيل حسابات الارض. انت ممكن تعمل حسابات ارض كويس، يكون عندك الجماعه بتوع التحصيل، التسوى بالكسل ده بيطلبوا العميل ولا عندهم سجلات منتظمه، فالعميل لما حدش طلبه هيجي ترفع عليه صح. ولذلك النهارده تلاقي وزارات الكهرباء عامله ايه؟ عم بتروح على مكاتب التحصيل بتاعتهم خارج فرمان، ما عادش حد يقعد في المكتب، كل محصل ينزل بشنطته وبفواتير وانطلق الحي بتاعه. لو انت بتطبق برضه سياسه العدادات الالكترونيه برضه يدخل تحصل اول بقى، يجي مفيش حد على المكتب يلا يا عم ده انا محصل المفروض اقعد لما الناس تيجي لي محتاج. الناس مش هتجيلك، اقعد يبقى بوتيك المشتريات ولا الشغل العاملين. محصل شنطتك فواتير، شنطه كبيره جزء فواتير جزء فلوس وينزل هات فلوس صح. يبقى ده كفاءه ولا لا؟ لكن تقعد تنتظر، هو منتظر في المكتب كم واحد يروح يسد فاتوره الكهرباء؟ فبدأوا يعملوا ايه في العدادات دي؟ الكتروني. يبقى انت عارف على طول ما فيش سداد يشتغل. يبقى انت عايز كفاءه اجراءات التحصيل عشان تجيب فلوسك بسرعه. ارسال الفاتوره في ميعادها ومطالبات العملاء بانتظام ومتابعتهم بانتظام، خلي بالك. يبقى في الحاله دي لو انا عندي مجموعه شركه بلاستيك مثلا ببيع عندي كام سوبر ماركت، مسجل الكلام ده كل واحد تاريخه كام، اذكره اول حاجه بميعاده الطبيعي. لان في فرق بين فتره الائتمان وفتره التحصيل. فتره الائتمان اللي انا بمنحها له لكن هو مش التزم به، يعني بقول له سدد بعد شهر، لو هو راجل شريف هيسدد على شهر بالظبط، لكن فهو لك سبت كمان اسبوع زي يعني. ما قلنا برضه يا دكتور اللي بحضر فيتي ان احنا مثلا هو مدي لي شهر، فانا احاول ان انا ادفع في اخر راس اليوم 25 29 في الشهر عشان استفاد بالظبط براس الفلوس لاخر خالص، وفي نفس الوقت من 25 يوم الاسبوع الجاي لانه محتاجني. ما هو خلي بالك برضه انت كشركه محتاج تبيع لي، لان عشان شغل الانتاج يعني الطرفين محتاجين لبعض. لكن لما كنت مورد وحيد انت حر بقى، ممكن ترفض تاخد عميل وترفض الثاني، لكن عندك مصنع شغال تلاقي بتوع التسويق عايزين يبيعوا عشان المصنع يشتغل، بس انت بقى اللي هتورث المشكله، انت المدير المالي، لان دي اول ما يبيعوا اتنقلت عندك بقى حسابات قبض، هات لنا بقى الفلوس، عندك ازمه سيوله يبقى انت نفسك انت مش عارف تدير شغلك. اول واحد بتفصل في الشركه في حاله المشاكل هو المدير المالي. انت مش فاهم حاجه يا جماعه، التسويق التسويق ما تطلبش لا ليه؟ لما التسويق بيقول لك ايه ادي ائتمان اكتر وبيع لفلان وبيع لفلان، انت فين دراستك؟ فين الكلام اللي انت واخده ده؟ الدقه في اختيار العملاء والظروف الاقتصاديه والفتره الزمنيه، ما انت بتاخد ايه؟ ده شغلك اهو. يبقى مدير التسويق نفسه يبيع لكل الناس عشان بياخد عموله. انت مين اللي هيرس المشكله؟ انت كمدير مالي. حصل بقى. يبقى انت سعيد قوي بان في عندك مبيعات كتير على الورق، مكاسب فلوس مفيش. وزي معظم المشروعات الصغيره بتفشل من ايه؟ انه بيبيع منتجاته ومحصلها، فتلاقي بقى الموردين بتوعه عايزين فلوس، موردين اللي جابوا له الماده الخام عايزين فلوس، والعملاء بتوعه نايمين ما سددوش، يبقى واقع في الفجوه دي بقى. يروح البنك، البنك يقول له فين هات لي حساباتك اشوفها، مفيش ضماناتك مفيش، راح قبل الشركة. 60% من المشروعات الصغيرة بيفشل خلال 18 شهر من بداية النشاط بتاعه. 60% جزء منه كبير بسوء الإدارة، بالذات سوء حسابات الأعضاء. ما هو بيع لأنه عايز يشتغل، هو بيع بالأجل، بس بيع لمين؟ ما عندوش بقى الكلام ده. أي حد عايز يشتري بيجي له واحد، أنا فاتح محل مش عارف إيه، تفضل إحنا ما شاء الله علينا يعني عندنا ثقة كبيرة، دول البضاعة والتاني مش موجود والعنوان ده مش موجود، مدرس. وتروح تطلب ما فيش، اعمل اللي انت عايزه، خد المحكمة بقى. حضرتك انا عندي مش عارف يعني حاجة في ذهني، مش حضرتك هتقولي صح ولا غلط. إيه؟ بالنسبة للتجارة مثلا فلان عايز منتج معين، هات خد والمنتج هتفلوسه على طول، مفيش حاجه. هو دكتور احنا في حاله كاسات في البلد يعني بس. كم واحد اللي يقدر يتعامل بهذا الاساس؟ يعني معظم الناس النهارده مثلا اللي بيبيع الملابس الجاهزه والترنجات والكلام ده وفي منطقه شعبيه، لو اصر على النقد ما حدش هيشتري منه، فاللي معاه 50 بيدوله. كانتش شركات كبيره زي فودافون العالميه تسلف الناس مثلا ب 30 جنيه لغايه لما تمام شحن سلفنا شكرا. يعني انت لما تيجي هم بيشوفوا برضه النظر العمل الاساس والسيارات والكلام ده كله بالاجل. عشان انا اخصائي في شركه اسمها في اسكندريه. الشركه دي كانت من الثمانينات، كان صاحبها كان حاجه صغيره كده، كان مكانتين ثلاثه كده بتصنع ايه دي؟ بلاستيك، العبوات الموبيل والشيل والبتروناس. جميلة وحلوة، بتصدر للعالم كله. جميل. الراجل ده كان بيبيع بالآجل، كانوا عارفين الوقت كبر منع. ان شاء الله عليه ثلاث شركات ومنتجاته في مصر والعالم كله. قول شفت ازاي؟ بحساب ان هو لا انت عاوز قد كده عبوات ادفع صح؟ ادخل. ما هو ده بقى زي النقدية اللي هو ايه؟ السداد الفوري. بس هو لو ان ما قلوش منافسين كتير وفي نفس الوقت بيطلب على السلعة بتاعته، لكن لو كان له منافسين أكتر وبيدوا شروط أجل كان هيضطر يبيع بالأجل، لكن هو الوقت المورد الوحيد، فبالتالي هو المتحكم في السوق. هنا ما فيش غيره، فهو بيملي شروطه على العمل. لكن معظم الناس يعني بتجي في منتجات الألبان تلاقي بيتي ولاكتل وجهينة وكل دول، ما هم دول منتجات ألبان أهو. أما يروح للسوبر ماركت هيقولوا شو عكاش؟ لا بيدوله البضاعة وسيبها له. لو قال له كاش انا مش عايز ده وهاخد المنتج التاني، لا خلاص مش كاش الوقت، حط بضاعتك اما بيعها الاسبوع الجاي تعالى خد. هو ده المنطق، ده سر نجاح رجل الاعمال. طبعا طبعا طبعا، يكون عندك سلعه، يكون هي سلعه انت محتكرها فيه. ولذلك انت ما بتاخد ماجستير الوقت التخصص كويس، بقى عندك ميزه تنافسيه غيرك ما عندش عنده. كل ما تتقن جزئيه معينه بقى عندك خبره فيه، يبقى انت بقيت سلعة نادرة ولا لا؟ وزيك معظم الناس متخصص في حتة كده محدش يغير عن كله. زي مثلا ممكن التصدير بقى خبير بقى فيه. خبير يبقى كله عايزك ولا لا؟ لكن تبقى انت سلعة عامة كله عنده. نشأة حسابات الأرض، نشأة حسابات الأرض، تنشأ حسابات الأرض، تنشأ حسابات الأرض نتيجة البيع الآجل. ولتوضيح كيفية نشأة حسابات الأرض، ولتوضيح كيفية نشأة حسابات الأرض، نفترض المثال التالي، نفترض المثال التالي. تقوم شركة الوادي للمنتجات الغذائية، تقوم شركة الوادي للمنتجات الغذائية ببيع منتجاتها على أساس آجل، ببيع منتجاتها على أساس آجل، ويصل مقدار مبيعاتها اليومية إلى 1000 جنيه، ويصل مقدار مبيعاتها اليومية إلى 1000 جنيه يوميا. أما شروط الائتمان الممنوحة للعملاء فهي 10 أيام، أما شروط الائتمان الممنوحة فهي 10 أيام. في تلك الحالة، في تلك الحالة فإن أقصى مستوى، فإن أقصى مستوى لحسابات القبض يكون المبيعات يساوي بقى، يساوي المبيعات الآجلة اليومية مضروب في فترة الائتمان، المبيعات الآجلة اليومية مضروب في فترة الائتمان. تعال نشوف الكلام ده، اليومية مضروبة في فترة الائتمان الممنوح ده، يوم واحد، يوم اتنين، يوم ثلاثة، يوم أربعة، يوم خمسة، يوم ستة، يوم سبعة، يوم ثمانية، يوم تسعة، يوم عشر، وده يوم ايه؟ 11. انا هبيع هنا بألف، يبقى دي مبيعات، والرصيد بتاعي يبقى ايه؟ ألف. بعت هنا بكمان ألف، رصيد ألفين، ايه؟ ألفين. ألفين كمان ألف بقى، رصيد ايه؟ تلاتة. تلاتة كمان ألف بقى أربعة، تلاتة كمان ألف، لسه مش تحصل بعد 10 أيام هنا كام؟ 5000 كمان ألف، 6000 ألف إلى 7000 ألف، إلى 8000 ألف، إلى 9000 ألف، إلى 10000. يوم 11 وقفنا عند 10، ليه؟ هحصل يوم 11 الألف بتاع اليوم الأولاني وهبيع جديد ب 1000، يبقى وصلت عند 10000. يبقى حسابات القبض بتاعتي ما عادش تزيد عن 10000. يوم 12 هبيع ب 1000 جديد وحصل بتاع اليوم الثاني، خلي بالك والتحصيل بعد كام؟ في اليوم 11 مبيعات جديدة بألف، وتحصيل الألف الخاص باليوم الأول، صح؟ مش كده؟ يوم 12 هبيع بألف وحصلت على اليوم الثاني، بالظبط. 13000 اليوم الثاني، يبقى كده وقفت عند 10000. يبقى كان حسابات الأب بتساوي مبيعات الآجلة اليومية مضروب فترة الائتمان اللي هي 1000 مضروب في كام؟ في 10 أيام، تطلع كام؟ 10000. يبقى أنت قاعد، أنت قاعد في مكتبك، حسابات القبض بتاعتك هتوصل 10000 لو الناس ملتزمة. لو الناس اتأخرت هيزيد عن 10000، يعني بتاع اليوم الأول ده لو رحت له قال لك مش مسدد، هيبقى بقى 11000، بعت جديد وما جبتش بتاع اليوم الاول، واليوم الثاني وعامل زي 12، يبقى اي تلكؤ هزود لك الرصيد. لو انت ماشي صح والناس ملتزمه يبقى 10000 اللي هي المبيعات الاجله اليوميه في فتره الائتمان. يوم جاي بتوع التسويق يضحكوا عليك انت مدير مالي، يقول لك طب ما عايزين نخليها 20 يوم عشان نبيع اكتر، 10 ايام العملاء ما بيقدروش ايه؟ يسددوا. لو انت وافقت له هيبقى حساب الله بتاعتك 20، هتبقى 1000 في 20. هنا في حاجه اسمها تكلفه الفرصه البديله، دي فلوس عند الناس، بالظبط. انا ممكن اشغلها لحساب الشركه. يعني تخيل بقى لو المبلغ ده 100000 جنيه، كويس؟ بس 100000 وسعر الفايده في البنك 18% في السنه، يعني 1.5 في الشهر، واحنا قسمنا 18 على 12 واحد ونص، يبقى ال 100,000 كانت هتكسب لك 1000 ونص في الشهر. يبقى بقاها عند العملاء ضيع عليك ال 1000 ونص بالظبط، فرصه ايه البديل. البديل يبقى انت كمسؤول راجل اداره ماليه يهمك تجيب فلوسك بسرعه وتقلل فتره الائتمان، بينما بتاع التسويق عايز يجذب عملاء، فاحد وسيله جذب العملاء يقول لهم بدل فتره الائتمان وهيموش وهيصدر لك المشكلة، هو هيبيع وياخد البونس وانت تورس الايه هات فلوسك بقى. وبعدين ده هيجيب لك عملاء ما انزل الله بهم من سلطان. هو ما بيبصش على الجودة، هو عايز يدخل بس يعني عملاء وخلاص علشان ياخد التارجت بتاعه خلاص على كده. وبعدين احنا لسه بنقول اختيار الدقة، هو لا دقة هيجيب ما جايب لك واحد صاحبه وقول لك ده مش عارفه وعارفه وبعد شوية يهرب، جاب لك عملاء بقول لك زود الفترة الائتمانية مش عارف ايه، خدت بالك؟ عشان هو بياخد التارجت زي ما انت قلت، بياخد بونس على العملاء اللي بيجيبهم. وانت تبقى عارف نكتب كده وتؤدي زيادة بحسابات القبض الى زيادة مقدار الاموال المستثمرة او المجمدة بحسابات القبض، وتؤدي زيادة حسابات القبض إلى الزيادة في مقدار الأموال المجمدة أو المستثمرة حسابات القبض، وبالتالي زيادة تكلفة الفرصة البديل، وبالتالي زيادة تكلفة الفرصة البديل. وطبقا للمعادلة السابقة فإن الزيادة في فترة الائتمان الممنوح للعملاء تؤدي إلى الزيادة في فإن الزيادة في فترة الائتمان تؤدي إلى الزيادة في مقدار حسابات القبض. يبقى أنت جايبين لك رقم حسابات القبض، انت راجل مدير مالي، تقول لهم والله انا اتعلمت في الام بي ان حسابات القبض بتساوي المبيعات الاجله اليوميه في فتره الائتمان، لو زودت فتره الائتمان يبقى حسابات القبض هتزيد، بدل 10,000 تبقى كام؟ هتبقى 11 هتبقى 20,000، لو قال له 20 يوم يبقى تبقى 20,000. لكن لو انا ثبت فتره الائتمان بس زودت المبيعات الاجله اليوميه بقت 2000، يبقى 2000 في 10 ايام ب 20,000، تبقى دي زياده محموده. يبقى ال 20,000 هتنتج بطريقتين، يا تثبت ال 1000 وتزود فتره الائتمان 20 يوم هيبقى عندك 20,000، يبقى دي نتيجه تراخي في السداد، ده ايه؟ تراخي غير محمود. تمام. لكن لو انت ثبتت ال 10 ايام بس ضعفت مبيعاتك زودت ال 20,000 بس دي زياده محموده بقى. نشاط تلاقي حسابات القبض كبرت، طب تكبر ليه؟ عملاء بسدده بس ببيع كتير. انت بتحلل، شوف المعادله بتقول لك ايه، حاجه محموده حاجه مكروه. الزياده هنا محموده، ليه؟ في نشاط في الشركه وكل سدد على 10 ايام، لكن هنا بقى تثبت ال1000 ده وتدي له 20 يوم تلاقي الحساب ده 20,000، بس الزياده هنا جايه نتيجه التراخي، يعني الرقمين 20,000 بس رقم منهم جاي نتيجه التاخير مع ثبات المبيعات اليوميه، والرقم الثاني التزام في المواعيد بس زياده المبيعات والانتشار. اي واحد ده شك في ده فلاش شغل بالظبط، مدير مالي هو انت عايز ال 20,000، انا هجيب لك ال 20,000 بس بطريقه انا بقى، تعال نزود مبيعاتنا وابعد بقى عن التراخي بالسداد. تمام. زود بقى، بدل ما تجيب لي العملاء خايبين افتح لي انت اسواق جولد، هات لي عملاء جولد يشتروا. بالظبط. مش هدور زود الفتره راح ينام، لا هات لي عملاء جولد يشتروا، يبقى انت بتزود الرقم العرسي بالايه؟ تاني الفتره الزمنيه. بالظبط كده، بدل ما كان بيشتري مني ب 1000 خليه يشتري ب 2000 او 3، خليه يوسع نشاطه، يبقى انت كده بتخدمني. لكن تيجي تقول لي هو نفس ال 1000 بس اديله فرصه اكتر، ده بالعكس، ده ما اديله 20 يوم ما عادش مسدد، هيحس انك انت يعني ايه متساهل بزياده قوي. انت فهمته؟ نشأة حسابات القبض ازاي؟ تمام. طبعا انت كل اللي تعرفه ان حسابات القبض رصيد في الميزانيه كده، ازاي ما نعرفش؟ كليه خلاص هو كده وخلاص. لكن إدارة حسابات القبض والدقة في الاختيار والفترة والحالة الاقتصادية كده بيت مدير مالي قاعد على المكتب تساوي المكتب اللي انت قاعد عليه مش هتقول حسابات القبض تلاقي الرقم جاي لك ما انتش عارف في حاجة جميلة. خلي بالك ان حسابات القبض غير تكلفة البضاعة المباعة. انت البضاعة عندك ب 80 لما تبيعها بتبيعها ب 100 عشان تكسب 20 تكسب 20 فال 100 بتغطي ايه؟ المية بتغطي الثمانين والعشرين بتروح في الأرباح المحتجزة على طول. يعني كل مرة بيع بيجي لي بضاعة بثمانين أبيعها بمية الثمانين أغطبهم بتكلفة البضاعة والعشرين تروح في الأرباح على طول تلاقي رقم الأرباح بتاعك بيزيد تغطي تكاليفك وأرباحك بتزيد. عامل ما سددش لا جبت الثمانين ولا جبت العشرين خلاص خد ربح خمس عملاء تانيين بالظبط. عميل واحد ما سددش 100 ها خد ال 20 الربح وال 80 بتاع الحساب فده خد مكسب على خمس عملاء ملتزمين تمام. يعني انت ما شاء الله لو عندك 50 عميل ملتزم و10 سيئين ال10 بس سيئين خلاص بتشتغل لله تيجي تقول له ازاي انا كسبت في 50 طول عمري ما ال10 في 50 كسبت في 50 اللي هو 10 في 20 ب 50 لكن خسارتك في التانيين خساره في الاصل والربح كده فين؟ ولذلك انت لما يجي لك عميل انت شاكك فيه لو قلت له لا افضل ليه؟ لما تقول له لا هو كويس خسارتك هي الربح بس لكن لو قلت له اه هو وحش هتخسر البضاعه والربح يبقى خليك متحفظ بضاعتك عندك ما خدهاش هو خدها غير اخسر ربح عميل احسن ما اخسر ربح خمس عملاء بالظبط تمام تبقى كده بتدير البيزنس بتاعك صح. طبعا المكتب فاهم حسابات الأرض نشأت ازاي او شرح لكم كل فتره النقطه دي فعلا فرقت معايا والله ما كنتش فاهمها كده بصراحه والله هو كل حاجه برضه بتضيف نيجي اخر حاجه بقى اداره ومعلش يا دكتور ده كان في صفحه كام بعد اذنك اللي هو الجزء اللي احنا اخذناه ده كله ده الفصل كله تمام يعني صفحه 200 اه بادئ من صفحه 251 هي الفصل كده تلاقي نفسك كنت بتقراه خلي بالك الكلام ده خلي بالك كله درسه بالانجليزي فلما درسته طبعا الناس تشغل على الكلام ده فانت لما بتنقله القارئ هيفهم شغله يعني هات لي واحد بقى عنده مشروع صغير وفهمه الكلام ده عشان يعرف يدير اموره صح بالظبط صح هو الشيء المورد يقول له هات بعد 10 ايام ويقول العملاء فاضل لكم شهرين طب والفجوه دي هتجيب فلوس منين إيه؟ المورد عايز فلوس بعد 10 ايام والعملاء نايمين تروح للبنك ما فيه يبقى يقفل بقى صح ده مشكله كمان تمام يبقى لازم يعرف حسابات فتره الائتمان الزياده المحموله والزياده المقروره والعامل السيء خسارك مكسب خمس عملاء كويسين الكلام ده كله لو فهمه هيدير اموره صح. ولذلك انا بقترح يبقى عندنا المشروعات الصغيره يبقى لها وزاره زي امريكا مستقله اسمها وزاره المشروعات الصغيره لتدريب اصحاب المشروعات الصغيره بالظبط الماليه من اداره من تكنولوجيا من تصدير من جوده كله بقى وزاره الاستثمار اه ما ينفعش دي انت عايز المشروعات الصغيره يبقى لها كيان مستقل لان هي ديت هي قاطره النمو في الدوله انا في المشروعات الصغيره تمام والكلام ده اول مره اسمعه بصراحه جماعة تنميته مشروعات الصغيرة بورسعيد ما هو بس فعلا يعني كانت الأرقام تجي لنا كده هو كده بس الجماعة تمام الجمعية آه. وأنا لهم دورة أنا عندي هنا مركز تدريب مركز دراسات مالية ومشروعية في الكلية ما شاء الله تمام تمام مركز ده بده دورات تمام وشهر يقوم طب خلاص نجيبهم والله ونبقى كلنا حتى ده هم يعني مرحبين تمام تمام احنا عندنا مركز وقاعات محترمة جدا ما شاء الله ورسالة الكلية للحاجات دي يعني دورة تلاقي دورة 300 جنيه ولا بتاعه وبياخد شهادة تمام شهادة مع الكلام ده بالظبط فاهم لا والله انا هعرض عليهم فعلا لا دورة خمس ايام بياخد شهادة تمام بيجي ياخد اربع خمس ساعات في اليوم النهارده حسابات القبض بكره النقدية بكره المخزون بكره الجودة يفهم لو فهم الشروط الاقتصادية دي لازم يعرفها بالظبط عشان امتى يبيع وامتى ما يبيعش وامتى يدي شروط وما يديش شروط لازم والتمويل ومصادر التمويل تكلفة كل مصدر بالظبط حاجات كتيرة لا أنا هقول لهم والله على النقطة دي ضروري قول لهم اكتشفت في كلية التجارة أنت خرجت إخراج ولا لا؟ لا نظم معلومات إدارية قول لهم في كلية التجارة اللي منصورة اكتشفنا إن فيه يعني مركز بيدي دورات في النواحي المالية اسمه مركز الدراسات المالية والمصرفية دراسات جدوى بيدي دراسات جدوى تخيل تمام دورة كاملة إزاي تعمل دراسة جدوى بالالف الياء تمام سيبك شو اسكندريه تعالى هنا بقول لك بقول لك اسكندريه يا سلام سيبت المنصوره ولا اسكندريه المنصوره بس بروح اسكندريه انا كنت ام بي اسكندريه بس سحبت ورق وجيت على لان الدكتور السيد السيفي اول ما مسك انا كنت بقدم وهي 30 راح مخليها ب 40 وانا كنت قدمت ودفعت يا جماعه طب انا داخل على القديم قال لك طب علي على الناس اللي ادخل له انا اتضايقت بصراحه كنت ادخل انا اروح اجي ده راجل محترم هو كويس والله بس على فكره هو اداره ماليه برده هو اداره لا اداره ماليه تخصص فعلا انا عندي كتاب ليه أدرم. هو ودكتوره سيده والدكتوره سيده فعلا والدكتوره اسمها هناء محمد عبد العزيز بالظبط اربع دكاتره او خمسه عاملين كتاب اسمه اساسيات الاداره الماليه اتفضل يا دي عندي تمام نيجي بقى في الصفحه دي الصفحه دي مهمه جدا بقى اشرحها لكم وتبقوا تقروها بعدين تمام دي اسمها العنوان بقى اسمها اداره حسابات القبض منظومه متكامله من القرارات منظومه متكامله من القرارات لما نيجي نشوف كده الجدول ده بقول ايه انا هقسم العملاء لثلاث فئات عملاء جيدين ومنتظمين في السداد يبقى البيع لهم قرار صحيح 100% وعدم البيع لهم قرار خاطئ 100% لانهم عملاء جيدين ومنتظمين في السداد على النقيض من كده عملاء مراوغين ولا يقومون بالسداد يبقى الرفض لهم قرار صحيح 100% وقابلهم قرار خاطئ 100% وفي معايا ولا لا تمام يبقى انا عندي غلط فئتين فئه منتظمه وجيده البيع لهم قرار سليم 100% ورفضهم قرار خاطئ 100% مجموعه من العملاء لا يقومون بالسداد مراوغين قبولهم خطا 100% رفضهم صواب 100% تيجي بقى الفئه الرماديه اللي هم بيسددوا بس بيتاخروا بيسددوا بس بيتاخروا يبقى ده محتاج هنا المنافع والتكاليف القرار الاقتصادي اللي بتقول عليه قبل كده كلمه اقتصادي يعني منافع اكتر من التكاليف دول انت لو بعت لهم هتكسب هامش الربح اللي هينشا منه يعني لو بعت البضاعه ب 100 هتكسب ال 20 مش هتكسب ال 100 كلها بس بعض الناس بتعتبر ال 100 كلها ماكس لا لا لا ال 20 ده 80 ثمنها يبقى مكسبك ال 20 يبقى قبولهم هيجيب لك ال 20 بس مع ال 20 دي هتدفع مصاريف تحصيل زياده خلي بالك معايا ووزن ممكن يبقى ديون معدومه يبقى دي كلها هتضع التكاليف مع المنافع اللي هتجي لك منهم وتشوف لو لقيت المنافع اللي هتجي لك اكتر من التكاليف بيع لهم وتحمل تمام لو لقيت التكاليف اكتر من منافع رفضه يعني بعض الناس يقول لك انا مش عايز ارجع دماغ للجامعه عايزين واحد بره طويل تروح الاسبوع خليك الاسبوع الجاي في واحد لقيت بشياكه كده خلاص تجي لك الاسبوع الجاي وضح واحد اول ما تقول الاسبوع الجاي انتهت على خط زي ما بتأخر على زميلك في واحد تتأخر عليه شوية تلاقيها عادي انت كنت فين مش عارف ايه واحد تتأخر مرة خلاص هو نفس الفئة دي فالفئة دي بعض الشركات بتقبلها وتقبل تبعاتها يعني يبعت له مندوب مرة واثنين ويطول باله فليه لانه محتاجه لانه عنده انتاج فعايز يوزع فمحتاج فبيصبر عليه عشان ياخد هامش الربح عشان يوزع بعض الشركات زيها كده لا ما يلزمش الفئه دي خالص النوع ده ارفضه صح هتخسر هامش الربح اللي كنت هتجيبه بس ريحت نفسك من مصاريف التكاليف والكلام يبقى دي الفئه اللي محتاجه دراسه منافع التانيين والقرار فيهم واضح منتظم بيع له رفضته خطئت 100% مش منتظم ارفضه قبلته تبقى غلطان 100% يبقى هنا الصوره ايه واضحه انما الفئه الرماديه دي واكثرها في المجتمع اللي هو عمل ايه عملت صالحا واخر سيئا ده فعسى الله ان يتوب عليه فدول هيدفع بس متاخر زي ما انت هتذاكر بس هتذاكر امتى؟ قبل الامتحان انت عارف ان وراك امتحان صح ولا لا؟ وهتذاكر طب ما تذاكر من وقت لا معلش انت مش لسه في وقت اطلع نفسح لي قلبي بالدواء وقت تسوف هتذاكر خد بالك فانت هتطلع علينا اعمل ذاكر بس مضطرين نقبلكم شباب وعايزين يدرسوا لكليتكم ف لكن لو قلنا مش هناخد الناس الملتزمين الجادين اللي بذاكروا ونعملهم امتحان كل يوم ما لناش حل. فاحنا مضطرين بقى ايه بناخد الفئات اللي زيكم كده اللي هم طيبين اللي عنده اسره وعنده هو انت برضه ما بتذاكرش بكيفه هتذاكر وتذاكر اولادك التزام وانا نفس الفكر يبقى دي الفئه الجدول ده لما تقرا هتلاقي العملاء الجيدين لو بعت لهم زياده الربحيه لو رفضتهم هتخسر الارباح اللي كان ممكن تتحقق لو ايه لو كنت بعت الفلوس البديل تمام عملاء سيئين لو رفضتهم قرار صح 100% تجنبت الخسائر ووجع الدماغ بعت لهم هتخسر البضاعه والربح الرماديه محتاجه منافع وتكاليف المنافع منهم هامش الربح اللي هيجي لي نتيجه البيع والتكاليف اللي هي مصروفات التحصيل الزياده خلي بالك وجزء اليوم معلوم وكده فلو لقيته اصل انا بتكلم ما بتكلمش على عميل بتكلم على فئات ما بتكلمش على عميل واحد فانت ناس كتير فجزء منهم هم هماش كلهم سيئين بنفس الدرجه يعني واحد اتاخر يومين واحد اتاخر 3 ايام واحد بقى استاذ في التاخير ده هيطلع عينك بقى ده بس للاسف انت ما تعرفش لو انا بتعامل معاه بعد ما بتتعامل انا بقى كاني فريز وانت بتاخد اول جوله كده وبعد كده تبقى ايه تاخد خبره في الاول وانت داخل الشركه ما عندكش خبره فبتضحك عليك كتير لغايه ما تعمل قاعده بيانات بالناس وتحقق بقى معاملات زي برضك البنوك لو واحد راح خد كارد والتزم بالسداد لو بيديله قرض ما هو الاي سكور بيظهر في كل حاجه بقى بالظبط ما تنساش بيرفضوا قرض خلاص يبقى المنظومه دي تخلي بالكم تخلي بالكم نيجي مصادر المعلومات مصادر المعلومات للحصول عليه المتعلقة بالجودة الائتمانية للعملاء. أنا عايز أجيب معلومات العميل جاي لي أول مصادر المصادر الداخلية بالشركة المصادر الداخلية يعني المصدر الأول اسمه مصادر الداخلية أول حاجة طلب الائتمان الطلب اللي هو بقدمه أهم حاجة الطلب ده إنه كاتب فيه البيانات لازم تكون صحيح لازم تكون صحيح وإذا كنت لما تروح تستخرج جواز أمريكي بتملى الطلب طبعا وبروح بقدم على الجواز يروح الموظف الاكسترنال ويروح للقنصل يجيب لك القنصل من جوه يجي لك القنصل لو ترفع ايدك اليمين يقول اقسم بالله العظيم ان البيانات اللي موجوده في الطلب ده بيانات صحيحه ولا تمثل شيء الا الحقيقه اقسمت امامك كده اطمئن ان بياناتك صحيحه يعني رفش في فمه عندهم قسم حاجه مقدسه بالظبط هو اللي في الفايده السوير بجد اقسم بالله ان البيانات اللي موجوده حقيقه ولا تمثل الا الحقيقه قلت الكلمه دي ما عادش عايز منك خلاص كده واحنا بقى نكتب زي ما احنا عايزين ونالف وتيجي تدور تلاقي ربع اللي مكتوب ده يبقى لازم تكتب عشان كده بقول لك طلب الائتمان ده هو المصدر الرئيسي حجم عملك قد ايه موقعك قد ايه عدد اللي مالي عندك يعني انا كده لو خدت الطلب ده ورحت على الواقع الاقي كل اللي كتبته ده صحيح يعني لو انت واثق الثقافه الامريكيه تمام يعني بيلاقوا اولادهم صغير ممنوع يكسب على الاطلاق نهائي عملت حاجه طلع عملت فده طلب الائتمان مهم بعد كده سجلات الائتمان الموجوده في الشركه سجلات الائتمان لو العميل ده اتعامل معاك قبل كده هات ملف صح كان اتعامل معاك واختفى فتره قفل سافر بره ورجع تاني هات له ملف كان منتظم كان في حدود كام مش عارف عمل مشكله في التحقيق يبقى كانك بتدرس الايه الملف بيانات ولا مش بيانات بيانات نيجي بقى المصادر الخارجيه المصادر الخارجيه اول حاجه القوائم الماليه القوائم المالية لما تيجي تدور تلاقي القوائم المالية قائمة الدخل والميزانية العمومية الحاجات دي كلها اللي هي البيانات اللي بتطلعها طب دي منشورة هاتها وادرسها طلع منها نسبة السيولة والربحية والمديونية بعض المؤشرات اللي تفيدك يعني نسبة السيولة بتاعته قد ايه نسبة المديونية عليه قد ايه فلوس للناس هامش الربح بتاعه كام العائد على الاصول بتاعته انواع الاصول الثابته اللي عنده كانك انت من القوائم الماليه بتستنبط قدراته المالية المعلومة وفي حاجة اسمها رطب الجودة الائتمانية، مصدر تاني اسمه رطب الجودة الائتمانية. ده خارجي، ده خارجي بقى، احنا خلصنا الداخلي. الداخلي كانوا حاجتين، الطلب والسجلات. الخارجي القوائم المالية، ورطب ايه؟ رطب الجودة الائتمانية التي تقوم بإعدادها الجهات المتخصصة، التي تقوم بإعدادها الجهات المتخصصة زي الاي سكور كده. بس ده بقى مش اي سكور لعملاء البنوك، ده للمستهلكين كلهم. يعني فيه جهات تعرفين في التعامل بره كله، بطاقه الائتمان، كريدت كارد، مش كده؟ كريدت كارد دي بقى بتكشفها، لان كل حياتك بالكريدت كارد، بتسدد بالنظام، معلوماتك كويسه، حد الائتمان انت تجاوزته بالظبط، حد اللي تجاوزته، نوع العربيات بتاعتك، الشقه بتدفع. فالجوده الائتمانيه بيدرس سجلك وبيطلع لك رتبه. فالرتبه بتسترشد بقى لو عميل كويس، بدل ما ندرسه في ناس متخصصين درسوه. يعني انت عايز تروح تجيب المنتخبات الكوره، مش لها ناس بترتبها؟ فيفا بترتبهم، فريق ده صعد وفريق ده نزل، ولهم قواعد الهجوم والدفاع ومش عارف ايه، نفس الفكره. فانت عندك جهات متخصصه بترتب لك العملاء، استفيد منها، خد الرتب بتاعتهم، حتى لو بتشتري المعلومه بتدفع لها فلوس، استفيد منها. خد العملاء بتوعك بتوع المشروعات الصغيره، تطورهم، لان كده بيخسروا، وخسارتهم خساره عليهم على الاقتصاد. فانت بتديهم دورات بتنجحهم وتنجح الاقتصاد. يعني امال انت عارف قاعدين بقى تسلموا على بعض، انت لازم تنقلهم من الفكر التقليدي للفكر الحديث عشان يطوروا نفسهم. يعني احنا بنقول ضخ المشروعات الصغيره وتحسين من عندها بقى، شعارات بقى، هات له نعمل له سيناريو كده زي يدير ويمنع ائتمان ويحصل، وشوف حسابات القبض بتزيد وفلوسه متاخره والمورد عايز فلوسه، نعمل له سيناريو وخليه يشوف وطأة الايه المشكله قبل ما يعيشها في الواقع. بتدي له انت تدريب عليه، سيميوليشن. تمام كويس. بعد كده تقييم تقارير مكاتب الائتمان المحليه، مكاتب الائتمان المحليه برضه هي في كل مدينه. يبقى اللي فاتت دي كانت وكالات، ده على مستوى الدوله، دي في مستوى المدينه. اتحادات الايه؟ التجاره والصناعه، برضه ده مصدر. اتحادات التجاره والصناعه ده مصدر. اللي بنسميها غرفه التجاره، لو عايز تستعلم عن واحد بتروح له غرفه التجاره يقول لك فلان ده نشاط وكذا، عنوان وكذا، مش عارف ايه، مصدر غالي. اخر حاجه نقولها اساليب تقييم الائتمان، اساليب تقييم الائتمان عشان تبقوا ماشيين مع زمايلكم. اساليب تقييم الائتمان، اساليب تقييم الائتمان. درست ماده اداره الائتمان بالبنوك مع الدكتور عبد الغفار حسن. اهو شفته، ده خبير اهو. بس كم من كم سنه؟ ده كان في 2015. طب كويس، قريب اهو. اول حاجه الاساليب الحكوميه، الاساليب الحكوميه تقوم الأساليب الحكمية على، تقوم الأساليب الحكمية على دراسة شخصية العميل، ب قدرة العميل أو طاقة العميل، قدرة العميل أو طاقة العميل، ج رأس مال العميل، دال الضمانات، ه الحالة الاقتصادية العامة للدولة، الحالة الاقتصادية العامة للدولة. دول مشروحين بالكامل. لما تيجي تشوف الشخصية، انت لازم تبقى فيه، ما تبيعلوش كده بالتليفون، لازم تقابله، عشان المقابلة الشخصية بتشعرك اذا كان العميل ده شريف، نزيه، صريح، مراوغ. بعضهم بيلبس شيك اولا، بس لما تقعد معاه تكتشف وبعضهم تلاقيه لبسه عادي جدا، بس راجل فاهم شغله. يعني جاي لك واحد عنده مزرعه دواجن، مش جاي بقى لابس لك شيك، ده هو جاي من المزرعه جاي من شغله، بس تساله عن الاسعار وعن التطعيمات والحافل. انما الشيك ده ولا تساله كانه بيتكلم على دواجن في برج عاجي، ما يعرفهاش، لانه عايز ياخد اهتمامه ويمشي. فانت كده لازم من اللقاء شخصيه العميل، نزاهته ومصداقيته، وبعد كده قدرته على السداد، دي بقى اللي هي نجاحه في شغله. يعني اللي هيسدد مش الضمانات، اللي هيسدد نجاحه. يبقى تلاقيه مثلا هو بتاع دواجن فاهم في الدواجن والدورة قد إيه والتطعيمات وفي تزيد في الشتاء ولا في الصيف ونسبة النفق قد إيه والأسعار بتتقلب إزاي وبورصة الدواجن تلاقيه فاهم شغله وإيه له. لكن تجي لك واحد تماره متش فاهم شغله هتخسر، هيخسرك ويخسر. رأس مال اللي كل عند رأس مال أكتر تطمئن له أكتر. ليه؟ لأن ما يكون المشروع كله مديونية يبقى ما تفرقش معاه، لكن لما يكون عنده 60% 70% من فلوسه بتشتغل في المشروع هيخاف عليه زي يخاف على فلوسك زي فلوسه. يبقى رأس المال مهم ولا لا؟ وبعدين الضمانات، ايه الضمانات اللي عنده؟ اصول سداد محلات ولا ملك آلات معدات خلي ملك بضاعة يعني ممكن ياخد منك قرض بضمان البضاعة عنده يعني اذا تسهيلات بنكي كل دي الضمانات. الحالة الاقتصادية العامة اللي شرحناها من شوي وانت بتدي يعني بتدي شروط ائتمان دايما خلال فترة الرواج بقى فيه تساهل. ليه؟ لان الدنيا ماشي بالظبط، لكن في الكساد خليك متحافظ شوية لان لو حتى لو عامل كويس بس الظروف اصعب منه صعب فتقول لك معلش لذلك انت فترة الكساد هد الانتاج بتاعك عشان ما تضطرش تبيع وتقبل عملاء يبقى كوارث بعد كده. يبقى كده عرفت الخمس حاجات المعينة تفكر بالجزء ده عشان نصلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله